We're going to count together up to 11. رح نعد سوا من الواحد للحداش. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. We're going to say the days of the week together. رح نقول سوا أيام الأسبوع. تنين، تلاتة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد. تنين، تلاتة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد. تنين، تلاتة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد. We're going to say the months of the year together. رح نقول سوا أشهر السنة. كانون التاني، شباط، أدار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. كانون الثاني، شباط، أدار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول. كانون الثاني، شباط، أدار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول.